بعد حتى وصف المطعم كلما اتصلوا له عليه واتصلوا الى حتى سبع وجبات في الجبال وعند السجاده كان يجب ان تتبع حسن الحسن تستطيع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.